الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا في صحيح البخاري انتهينا من باب من يكبر في سجدتي السهو، باب من يكبر في سجدتي السهو، وقبله باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وذكر البخاري أن أنس والحسن سلما ولم يتشهدا، أنس والحسن لم يتشهد، ربما قوله قال قتادة لا يتشهد وهم، لا وهم، ولا صح قال قتادة يتشهد، يريد أن يذكر الخلاف، لكن ورد بإسناد صحيح أن قتادة كان يقول لا يتشهد، فوافق أنسا والحسن، فلعل له قتادة لعل له قولين في المسألة. ثم ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين في حديث اليدين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت، فقال حق ما يقول ذو اليدين، قالوا أجل يا رسول الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى بركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، والشاهد بالحديث أنه لم يذكر فيه تشهد، لم يذكر فيه تشهد. وذكر البخاري حديث أبي هريرة يعني مقصودا دون غيره، وإلا هناك أحاديث أخرى لم يذكر فيها التشهد، لكن حديث أبي هريرة مقصود. أولا لأن السجود في حديث أبي هريرة بعد السلام، السجود في حديث أبي هريرة بعد السلام، ثم فيه قول ابن سيرين محمد، سئل في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة، سئل ابن سيرين في سجود السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة، وفي رواية لم أسمع، يعني في أي حديث لم يسمع بوجود تشهد. ذكرنا أنه ورد في حديث عمران لكن لا يصح، انفرد به أشعث فشذ بذكر التشهد. اليوم أتفكر أقول أن بعض الناس عنده بإذن الله مصداقية في اتباع الحق، لكن يتوهم الحق أنه مختاره إمامه، يعني الحق هو مختاره إمامه ويثق بإمامه، فكونك تأتي أنت تقول أشعث انفراد وشد ما يراك في مكان الثقة لتخالف إمام يتبعه آلاف الناس، من هذا الباب لابد أن تعذر الناس ما عندهم معرفة. كثير منهم، بل بعض المفتين ما عندهم معرفة في علم المصطلح، علم العلل، فلا بد أن تعذر الناس ولا تتهم الناس في نياتها، لا تتهم الناس في نياتها. لذلك ابن تيمية يقول أن بعض من يمارس قربة هي في الحقيقة بدعة، أنه يؤجر على نيته إن كان يعتقد أنها تقربه إلى الله عز وجل، عنده صدق. لأن أحيانا من حوارك مع الشخص تعلم أنه مريد للحق لكن لم تصل الحجة إليه، خلافا لأهل الأهواء. طيب، فابن تيمية يقصد هؤلاء، ما يقصد كل صاحب هوى. ثم سلمكم الله باب من يكبر في سجدتي السهو، حديث أبي هريرة كذلك. فذكر في آخر حديث ذي اليدين صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر من السجدة الأولى، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. وذكرنا أن هناك رواية ثم سلم. وذكر حديث عبد الله بن بحينة كذلك. إيش وجه الشاهد في حديث عبد الله بن بحينة باب من يكبر في سجدتي السهو؟ ورد نعم، فسجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس. ونحن قلنا سبق حديث ابن بحينة في أول الباب، هل ذكر فكبر في كل سجدة؟ قال في أول حديث من كتاب السهو: فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس. لم يرد في اللفظ الأول الذي ساقه، لم يرد فكبر في كل سجدة. معنى هذا أن البخاري ينتقي الروايات التي تدل على الباب بدقة، وإلا من ينتقي في حديث واحد لفظة هنا غير موجودة، اللفظة هنا موجودة تدل على الباب في حديث ابن بحينة. نحن بالكاد هناك لفظة عن صحابي، لا هو نفس الصحابي ويعرف الرواية التي تدل على الباب. انظر إلى سعة علمهم. ذهب البخاريون وأتى سيف والأحمدون، الحمد لله الحمد لله. ثم سلمكم الله، إذن هذا فلاحظتم فكبر في كل سجدة. الشاهد فكبر، باب من يكبر في سجدتي السهو. وذكرنا لفظ أشكل، هل التكبير في مسند لما سئل الإمام أحمد كبر ثم كبر ثم كبر، قال كبر مرة واحدة. استشكلنا بس إيش هو الجواب، إيش كان الجواب؟ ولا بقي الإشكال؟ بقي الإشكال ما أجبنا. أنا وضعت جواب محتمل، قلت لعله يقصد تكبيرة الإحرام، لكن وصي الله عباس بن الحاشية ذكر ما ذكر أبو صالح الرواية التي فيها أن المقصود كبر للهوي وكبر للرفع وكبر للهوي مرة أخرى، لكن ما وجه الشيخ وصي الله العباسي لفظة إنما كبر واحدة، ما وجه. قول الأولى المحقق أن يكتب ولم يستبن لي قوله كذا، من أجل أن يرتاح القارئ أن ما عندك جواب، لكن تحيل لرواية، لكن الرواية هي بنفس السند الذي سئل عنها الإمام أحمد. طيب، كبر ثم كبر ثم كبر، ثم سلمكم الله. ذكرنا فوائد التي ذكرها ابن حجر، ترجيحات ابن حجر واختيارات ابن حجر، يطول المراجعة بذكرها. نعم. باب إذا لم يدري. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضواط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل يدري كم صلى. فإن لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. وذكر فيه حديث أبي هريرة. الآن عندنا في السجود السهو حديث اليدين من حديث أبي هريرة، وفيه الانصراف من نقص في الصلاة والسجود يكون بعد السلام، حديث عبد الله بن بحينة، وفيه ترك تشهد الأوسط، وكان السجود سلمكم الله متى؟ قبل السلام. حديث ابن مسعود صلى خمسا والسجود كان بعد السلام، وحديث أبي هريرة في الشك، والسجود، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري يوضح أن حديث أبي هريرة في الشك أن السجود سلمكم الله قبل السلام، وحديث ابن مسعود في التحري فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام. التحري خمس حالات، إذا حفظتها ضبطت سجود السهو، أو تبقى على ما نقل القاضي عياض من الإجماع أنك إذا سجدت قبل السلام أو بعده أن ذلك جائز. ابن حجر قال: سبق الكلام على هذا الحديث في أبواب الأذان، والأخوة قالوا كذلك سبق في باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، يفكر الرجل الشيء في الصلاة من كتاب العمل في الصلاة، يفكر الرجل الشيء في الصلاة، ويقصد البخاري أن ذلك لا يبطل صلاته إذا فكر حتى لم يدري كم صلى، إنما عليه سجود سهو، فلا يبطل صلاته إذا فكر الشيء. هو قال ابن حجر أن التبويب مساو للحديث من حيث اللفظ، التبويب ترجمة مساوية للحديث، وظاهر الحديث أنه لا يبني على اليقين، قال لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربع فليسجد سجدتين وهو جالس، أدخله في السجود الحديث قبل أن يعني يأتي باليقين، ظاهر الحديث. يقصد بداخل الصلاة وخارجها الشك، حديث أبي هريرة لا يوضح لك متى حصل له الشك، هل داخل الصلاة أو خارجها، حديث أبي هريرة عام. ثم قال ابن حجر أما داخلها فهو معارض بحديث أبي سعيد، أبو سعيد حديثه أنه إذا وقع الشك داخل الصلاة يطرح الشك ويبني على ما استيقن، ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا. حديث عبد الرحمن بن عوف فيه تفصيل أكثر، صححه الشيخ الألباني، لم يدري ركعة أو ركعتين فليجعلها ركعة، ركعتين أو ثلاث فليجعلها ركعتين، ثلاثة أو أربع فليجعلها ثلاث، في سنة أبي داود، ولم أراجع التحقيق عليه، لكن الشيخ الألباني صحح الحديث، ولا أقل من أن يكون يعني حتى من ضعفه قال لا أقل، أحمد شاكر قال لا أقل من أن يكون في الشواهد، ردًا على من طعن في الحديث، الشيخ أحمد شاكر قال لا أقل من أن يكون في الشواهد، صححه الترمذي قالوا والحاكم والذهبي، وذكرنا الشيخ الألباني حديث عبد الرحمن بن عوف. حديث أبي سعيد الذي في مسلم صريح على طرح الشك، فيحمل حديث أبي هريرة الذي ليس فيه صراحة على طرح الشك بناء اليقين على أن أنه خارج الصلاة، لكن على هذا الكلام، على هذا القول، إذا جعلنا حديث أبي سعيد حاله وحديث أبي هريرة حاله، يصبح أن من طرأ عليه الشك بعد السلام بعد الفراغ من العبادة يلزمه سجود سهو، ما فهمنا، واضح هذا؟ إن شاء الله واضح. على ترجيح نقول الحديث أبي هريرة هذا بنفسه حالة مستقلة، وحديث أبي سعيد الذي عند مسلم فليبني على ما استيقن، حديث أبي سعيد حملناه على الشك داخل العبادة فيبني شك ثلاثة وأربع كم يجعلها ثلاث، وفيه فليسجد سجدتين كذلك، وهنا في حديث أبي هريرة الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة على جعله حالة مستقلة لابد أن تسجد للسهو كذلك بدون ما تضيف ركعة أن بعد العبادة حمل على حالة بعد العبادة. وإذا قلنا بالجمع وأن مقصودهما أن مقصودهما واحد فإيش وفق أهل العلم بينهما؟ حملوا حديث المطلق حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد الخدري وقالوا المقصود بحديث أبي هريرة أنه يبني على ما استيقن. طبعا ذكر حديث ابن حجر روايات منها تابعوا معي لم أفهم مقصود ابن حجر بقوله قيل وقيل في بعض التوجيهات. طيب طبعا بعضهم طعن في حديث أبي سعيد الذي عند مسلم قالوا اختلف على أبي سعيد يريد أن يضعف حديث أبي سعيد ويصحح حديث أبي هريرة وهذا إشكال يعني خاصة قالوا أن حديث أبي هريرة أيده حديث ابن مسعود. طيب لكن قال يرد عليه أن مسلم صححه حديث أبي سعيد قال أن مسلم صححه. طيب وقيل انتبهوا معي يجمع بينهما ما أنتم يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على حكم إيش عندكم على من طرح على حكم ما يجبر به ما يجبر به الساهي صلاته حامل حديث أبي هريرة على ما يجبر به الساهي صلاته يجبر وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتمام وعدمه. هذه ما فهمتها حديث أبي هريرة يحمل على حكم ما يجبر به الساهي صلاته يجبره بسجود السهو بدون إضافة وحديث أبي سعيد نعم وضح الآن وضح. إذن حديث أبي هريرة يوضح لك أن عليك سجود سهو يا من شككت وحديث أبي سعيد يوضح ما الذي عليك من الإتمام إذا شككت فأتم صلاتك ائت بركعة ابني على اليقين نفس ما ذكرنا يعني يحمل حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد لكن المشكلة أن حديث أبي سعيد فيه سجود سهو يستقل بالوضوح بنفسه حديث أبي سعيد فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتي السهو. طيب وشيخنا كأن القائل هذه الجملة الأخيرة تجاهل أن في حديث أبي هريرة لم يدري كم صلى ثلاث نمرات إنما اعتبر السهو مطلق السهو يحتاج لسجود السهو أما في حديث أبي سعيد فكان في اعتبر النقص فقط بالإتمام وعدم أيوة كأنه اعتبر السهو فقط في حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة اعتبر السهو مطلقا أنه سهر ما يجبر به الساهي صلاته تجاهل أنه لم يدري كم صلى تجاهل في هذا الجمع ممكن طيب يعني يقول تجاهل شك الزيادة والنقص وسوسة الشيطان. اي سهو مطلق ما ترجع عندها اي شيء، ترجع عندها انا صلى ثلاث او صلى اربع ما ترجع عندها شيء. اي هذا الشك، الشك الشك بينما في حديث ابو سعيد الخدري ترجع عنده متاكد ان هي ثلاث اركعات. لا حتى حديث ابي هريرة لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا واربعا، كله لم يدري، حتى حديث أبي سعيد لم يدري، أبو هريرة لم يدري. طيب لا إشكال، لا يلزمنا أن نأخذ بقيل وقيل كل قيل. طيب ثم ذكر حديث أيوة حديث ابن مسعود، كذلك وضعت استفهام لأن ابن حجر قال وافق حديث أبي هريرة الذي فيه عدم البناء على اليقين، حديث مسعود. اي نعم يقصد حديث مسعود في التحري، في التحري، في التحري، فليتحرى، ما في انه بنى على اليقين، ما في انه بنى على اليقين، فوافق حديث ابي هريره. لكن بحثت قال حديث أبي سعيد وافق الرواية الأخرى لحديث أبي هريرة، هل هناك رواية أخرى؟ قال ستأتي. والذي نعم وقد وافقه حديث أبي هريرة الآتي قريبا. وين الآتي قريبا عاد؟ عندنا هذا ما في شيء. الآتي قريبا، ثم حديث ابن عباس والمسور، ثم حديث سهل بن سعد الساعدي، ثم حديث عائشة، انتهى الباب. أين يقصد؟ يقصد الباب التالي مباشرة، حديث أبي سعيد الحديث إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ما في أنه فليبني على ما استيقن، غريب. كذلك هذا استفهام، ضعوا استفهام عليه، ايش يقصد بحديث ابي هريره الاتي قريبا؟ طيب الا اذا يقصد في الشرح، سياتي سنقرا الشرح كامل ان شاء الله الى اخر الكتاب، لابد ان نجد. هذا حلاوه العلم، البحث. فوائد سلمكم الله، هرب الشيطان، هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه، هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه، قاله ابن المنذر، وكذا في الإقامة. لاحظ، فإذا قضى التثويب أقبل، التثويب هي الإقامة، فكذلك يفر الشيطان في الإقامة. وفي الحديث من الفوائد فضل التأذين، فضل التأذين، وفيه صفة إبليس وجنوده، صفة إبليس وجنوده. صفة إبليس وجنوده، كيف يخطر إبليس ويتوصل إلى الوسوسة في القلب وشغل القلب، يجري من بني آدم مجرى الدم. صفة إبليس وجنوده. وفيه عداوة الشيطان للإنسان، وهروب الشيطان من الأذان لما اشتمل عليه من التوحيد وإظهار شعار الإسلام وإعلاء أمره، كما فعل يوم عرفة. الشيطان يذهب يتحسر أن الله عز وجل يغفر لأهل الموقف، ذكروا توجيهات أخرى لفراره من الأذان، توجيهات أخرى. بعضهم قال لكي لا تقوم عليه الحجة، الأذان فيه إعلاء والجهر بكلمة التوحيد، لكي لا تقوم عليه الحجة، يعني توجيهات. هذا أحسنها، ثلاث أربع توجيهات ذكروا، كونه شعار الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد فيفر. ما أدري، واحد يخبرني قال ذهب عند رجل ذكروه أنه يعالج من المس، فلما سمع الأذان وضع يديه على أذنيه، فما ندري هذا هل فعلا كل السواحر هكذا ينزعجون من الأذان؟ فجيد هذا لمعرفة إذا كان فعلا أن السواحر هذا حالهم، جيد لما ترى شخص تشك فيه تؤذن تنظر ماذا يحصل له. ثم سلمكم الله. قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر، يشبه أن يكون الزجر من الخروج من المسجد لما فيه من التشبه بالشيطان. هذا كلمة التشبه من الشيطان عاد البنت كتبتها، قالت أكتبي كتبت التشبه بشيطان، قلت له نقصتي ألف ولام. طيب فها ف يعني كون رأى أبو هريرة رجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، خرج بقى ففيه تشبه كونك بعد الأذان وتخرج، ففيه تشبه بالشيطان. وعلى ترجيح ابن تيمية أن التشبه بالكفار كذا على التحريم، فيحمل هذا على التحريم، على التحريم، أن ابن تيمية يقرر ويزيد أن التشبه بالكفار لا يجوز. أحسن. طيب ثم سلمكم الله. ذكرنا أن حديث أبي هريرة عام يوضحه حديث أبي سعيد، وأنه لابد أن يبني على ما استيقن، هذا أحسن يعني من طرح الأحاديث وضرب الأحاديث بعضها ببعض يمكن الجمع. ورد في رواية في حديث جابر حتى يكون بالروحاء الشيطان، وسئل الراوي شيخ الأعمش طلحة بن نافع، سأله الأعمش عن الروحاء فقال على بعد 36 ميلا، 36 ميلا عن المدينة، يعني مسافة والله، له حصاص ما أدري والله، لو رأينا أطلس الحديث الشريف سنجد. وهذا فيه معنى من معاني من شر الوسواس الخناس. لذا سهيل أرسله أبوه إلى بني حارثة وكان معه غلام، فسمع الغلام من جهة جدار يناديه أحد باسمه، فذهب لينظر فلم يجد شيء، فأخبر أباه قال لو علمت أنك تجد ذلك ما أرسلتك، إذا وجدت ذلك فأذن بالصلاة. حدثني أبو هريرة الحديث أن الشيطان بالأذان يكون له ضراط، والله الرقاة رأيت بعض الرقاة يؤذن في أذن الممسوس يقرأ عليه بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، ربما أخذه من هذا. ورد حديث إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، والله رجح الموقوف ضعيف، قالوا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان. الحسن مدلس في انقطاع الغيلان ايه في كذا باب الغيلان، شوف الفوائد الملتقى. طيب تغولت الغيلان سلمكم الله، ولا غول ولا نوء ولا غول ولا غول، يعني قيل ان الغول كانوا يزعمون انها تظل، جنس من الشياطين تتراءى للناس تتلون فتظلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال آخرون ليس المقصود نفي وجود الغول، وإنما معناه لا تستطيع أن تضل أحدا كما يزعم أهل الجاهلية. طيب هذا يقصد أنها لا تضل أحدا استعان بالله وتعوذ من شرها، إذن هذا المقصود. طيب إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، مرفوع عن جابر الحسن مدلس، وروي عن عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة. إذا صح سند عمر جيد، يعني يؤيد فعل سهيل فعل أبي سهيل لما أمر ابنه بالأذان، اللي هو إذا تغولت الغيلان الضعيفة سلمكم الله، تغولت الغيلان الضعيفة 1140. قال ابن رجب الصلاة لا تبطل بذلك، يعني تلبيس الشيطان حتى لم يدري كم صلى، لا تبطل الصلاة بذلك، إنما يسجد للسهو. قال وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك، حكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقال الأثيوبي حديث أبي هريرة مجمل، يجب حمله على الأحاديث المفصلة، مفصلة يعني من حفظي كأنه قال مفصلة، المهم يقصد أن حديث أبي هريرة مجمل يجب حمله على الأحاديث التي فيها التفصيل، فأولا يبني على غلبة ظنه، قال فإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين، إذن لا يبني على اليقين مباشرة، أولا يبدأ بماذا؟ إن كان عنده غلبة ظن يفعل ما غلب على ظني حديث ابن مسعود فليتحرى، فإن لم يكن والشك يعني قوي فهنا والشك تساوي احتمالي أحد الاحتمال متساوي يعني 50% 50%. فليبني على ما استيقن. نأخذ حديث آخر، السهو في الفرض والتطوع. قال رحمه الله: باب السهو، باب السهو في الفرض والتطوع. إيش الواجب في الحديث في الباب السابق إذن؟ حديث واحد ذكرنا واجب، قلنا ضع استفهام عليه. حديث أبي هريرة الآتي قريبا. نعم. أيوه. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. إذن باب السهو في الفرض والتطوع. أنا أول ما وقف نظري على أثر ابن عباس قلت: دليل هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال سجدتين، أنه سجد سجدتين بعد وتره. قلت ربما كان السهو في فرض، فدليل على الفاصل، بس ما أحد أيد هذا، يعني الشراح حملوه على التطوع أنه سهى في التطوع. أحيانا الخيالات الكثيرة تضيع الشخص. أذكر في الامتحانات لعل الأستاذ يقصد بالسؤال كذا، ولعل وتصعب على نفسك، والأستاذ لا قصد ولا شيء، واحد زاد واحد قال لك اثنين بس. طيب، فإياك وكثرة الخيالات. البحث بين السطور. البحث بين السطور. ابقى يعني مع الشراح والأئمة، لا تجلس تصير أبو العريف. باب السهو في الفرض والتطوع. يعني قال ابن حجر: هل يفترق حكمه الفرض والتطوع؟ فيسجد للسهو في الفرض ولا يسجد للتطوع، أم يتحد؟ فيتحد حكمهما، وأن لكليهما سجود سهو هو مذهب الجمهور. خالف ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء. لكن إيش وجه أخذه من حديث الباب؟ إن أحدكم إذا قام يصلي مطلق، إن أحدكم إذا قام يصلي مطلق. وألمح بعض الأخوة إلى أنه يؤذن، إذا أذن ذهب وله ضرات، ثم يعود فيوسوس، يوسوس في صلاة النفل هنا الآن، فإذا أقيم ولا فرجع. فإذا صلى أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقصد النفل الذي وسوس لك أو الفرض، فليسجد سجدتي سهو وهو جالس. هذه وهو جالس جيدة، أنه لا يلزمه القيام، لا يلزمه القيام. بعض الناس إذا أخبر بسجود يقوم ويكبر للإحرام ثم يجلس، لا، وهو جالس. طيب، حتى قال هو طريقة الشافعي، لأن هل الصلاة إطلاق الصلاة على الفرض والنفل اشتراك لفظي أو معنوي؟ قال الشافعي ومن تبعه جعلوا اشتراك معنوي عند التجرد، فالنفل في معنى الفرض. إذا قال شخص إذا نودي للصلاة، هذا نودي يعني إيش؟ للفرض، لكن لا، يشمل الفرض والنافلة. نودي بالصلاة يشمل الفريضة ونافلتها نودي، فلا يقتصر على الفرض. وابن عباس سلمكم الله سجد سجدتين بعد وتره، بعد وتره. فوائد الباب: الجمهور على مشروعية السهو في التطوع، الجمهور على مشروعية سجود السهو في التطوع. إياكم إياكم أن يكون لكم ضراط، إياكم. إذن سلمكم الله. أي فائدة توقفنا؟ مشروعية سجود السهو في التطوع. قاله القسطلاني: رواية أبي هريرة في مسلم، ورد رواية: فإذا سكت رجع فوسوس. رواية ورد رواية في حديث أبي هريرة في مسلم: فإذا سكت رجع فوسوس، أي أنهى الأذان وقبل الإقامة. صلاة النافلة مشروعة في هذا الوقت، يعني وسوس فيها، فبهذا يمكن أن يستتم للبخاري استدلاله بالحديث، وأن للتطوع سجود سهو، بما أن الشيطان يوسوس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي سواء في النافلة أو في الفريضة. فيعني هذا يدل على عمق استنباط البخاري، عمق استنباط البخاري، كأن ما وقع يعني سنة عملية في تطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو. والله ورد حديث عن تابعي كأنه جاء إلى دمشق فرأى رجل يكثر الركوع والسجود، قال: يا هذا، أتدري على شفع قطعت صلاتك أم على وتر؟ كان يتطوع. قال: إن كنت لا أدري فإن الله يدري. فكان التطوع يعني ما يقع فيه من الواجبات ما يقع في الفرض، يعني حتى الشخص ما يأثم حتى لو ترك سجود السهو، ما يدري على شفع أنها صلاته أم على وتر، أو أنه يرى الصحابي جواز النفل بشفع ووتر، يجوز يعني النافلة من بعض قول هذا، فلا يلزمه سجود سهو، لو صلى ركعة ما يلزمه سجود سهو، الله يعلم قال. طيب، ما أحد راجع المصنفات؟ هل هناك آثار أثر غير ابن عباس؟ تراجعون مصنفات ابن أبي شيبة، سنن البيهقي، تنظرون إيش بواب البيهقي، ينظر هل هناك تأييد لابن عباس حتى لو من التابعين. جيد. سنة سنة سنة يقال سنة، أما في الفرض واجب. إذن كذلك ننقل هل هو مسألة مستحب في السنة، كذلك مسألة هذه ممكن توضع في البحث، ومن قال أنه سنة لا يأسن خلاف الفرض. كذلك من الفوائد سلمكم الله قول بن عثيمين، قال: الشك لا يصار إليه في بعض الأحوال، الشك لا يصار إليه في بعض الأحوال، لا تلتفت للشك، إذا كثر في الإنسان وصار لا يصلي إلا بالشك، إذا كثر في الإنسان فصار لا يصلي إلا بالشك. فهنا يطرح الشك ولا يلتفت إليه. سيأتينا مقدار الشك، كم مقداره؟ هل يعني في كل صلاة؟ ظاهر كلام الشيخ أنه في كل صلاة، أما إذا لم يكن في كل صلاة لا، ما بلغت الدرجة التي لا تلتفت للشك. الذي لا يلتفت للشك ولا يلزمه سجود سهو ولا يلتفت هو الذي قال في كل صلاة. إيش العبارة عندكم؟ كثرة. فصار لا يصلي إلا بالشك، تدل أن الشيخ يرى في كل صلاة. كذلك مجرد وهم ليس مبنيا على شيء يطمئن إليه، كذلك مجرد وهم، وهم ما بلغ درجة الشك، وهم يعني 10% 20%، فإنه لا يلتفت، لا يلتفت، ما بلغ 50% حتى. كذلك الثالث، فهنا الوهم لا يلزمه سجود سهو ولا يلتفت. كذلك الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن. ما لم يتيقن، إيش العبارة الثالثة؟ إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن. يعني بعد ما تسلم لا تلتفت للشكوك، خليه ثلاث ولا أربع، لا تلتفت بعد ما تسلم. هذا قول يعني اختار الشيخ، ولا مسألة فيها أوجه في بعض المذاهب، ولا يسجد للسهو، ولا يسجد للسلام، لا يلتفت للشك. قبل السلام يبني على الأقل، هي قبل السلام الشك يبني على ما استيقن. بعد السلام حتى غلبة الظن لا يلتفت إليه. بعد السلام غلبة الظن بعد الفراغ لا يلتفت إليه غلبة الظن. لا بد من يقين بعد السلام، لا بد من يقين صليت ثلاث أو أربع، لا متيقن أني صليت ثلاث، ائتي بركعة. أما شك غلبة الظن بعد انتهاء العبادة لا تلتفت إليه. ننظر المذاهب، الناس حتى تكبير الإحرام يكبر ذنبه. إيه ننظر الوساوس وهذا، نقلت أنا بعض البحوث. قال الشيخ بن باز ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادة عليكم. سئل نعيد أو ما نعيد، شككنا بعد الصلاة، قال ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادة عليكم، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. نفس كلام ابن عثيمين، الشك بعد الصلاة فلا إعادة عليكم، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. نقول هل تخرى كذلك؟ جاء في الشرح الممتع والشك لا عبرة بشكه، ولهذا قال الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. إذا كثرت صار وسواس لا يعتد به. في مطالب أولي النهى ولا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كوسواس فيطرحه. يأتيك سبحان الله فترة من الزمن كل صلاة صليها ما تدري أنت، لا مسبوق أنا فاتتني ركعة ركعتين، يكثر عليك أحيانا خاصة إذا ذهنك مشغول بشيء مشغول بشيء، وربما يستمر معك هذا. بعض الناس حدثني قال استمر معي سنة سنتين إذا كنت مسبوق، كنت مع الناس أصلي معهم، لكن إذا كنت مسبوق فلا أدري، قال ما لست موسوس لكن ذهني مشغول بأمور أخرى فما أستوعب، دائما أقدر بالذي بجواري وعن يساري، ومرات أتوسط إذا هذا أتى بركعة وهذا ثلاث أنا آتي بركعتين هكذا يعني، لأني أنا سبقت هذا قال وهذا سبقني. طيب لكن قال لست موسوس، لكن سبحان الله ما ندري. إيش آخر نقل قلنا؟ آخر نقل عن من؟ أولي النهى. طيب إيه. محمد بن عليش من فقهاء المالكية ضبط الشك الذي ينبغي طرحه عدم الاعتداد به بأن يأتي كل يوم ولو مرة، قال فإن كان يأتيه يوما وفارقه يوما فليس بوسواس، وهكذا نقل نقولات عن المالكية نفس المعنى. بعضهم قال إذا انتقلت لركن آخر، كنت في الفاتحة ثم انتقلت للركوع ثم شككت قرأت الفاتحة قال لا تلتفت، انتهيت من عبادة القيام الآن، لكن على ظاهر الفتوى لا، قل بعد الفراغ من العبادة نبحث هذه المسألة. إذن هل صحيح قول من قال أنك إذا تركت ركن إلى ركن آخر أنك تطرح الشك؟ نبحث في هذه المسألة. عرفنا الصورة؟ كنت في ركن، أين أتاك الشك؟ في الركن التالي لركن سابق، هل قرأت فاتحة وما قرأت؟ فالفتوى قال أنك لا تلتفت للشك، لكن ظاهر كلام العلماء إنما الذي لا تلتفت إليه هو بعد الفراغ من الصلاة كاملة، هذا ظاهر فتوى العلماء. إيه؟ لا لا هذه غير تختلف. إيه لا هذا غير تختلف تختلف. إيه تختلف. زين. عندنا حديث سلمكم الله، حديث ذكروني فيه، لا غرر في الصلاة، في رواية لا إغرار في الصلاة، لا غرر في الصلاة، في رواية لا إغرار، لا غرر قيل بعضهم لا غرر في الصلاة، لا تغر بصلاتك أنت شاك ثم تنصرف ولم تبني على ما استيقنت، لا لا تجعل صلاتك فيها غرر، لا غرر في الصلاة، أنت شككت ثلاثة وأربع قلت لا خلاص أربع، لا أنت شاك ابني على ما استيقنت، جعلها ثلاث وأتي بركعة، هذا معنى لا غرر. أحد معاني وذكروا معاني أخرى، ذكروا معاني أخرى لكن الذي يهمنا هذا المعنى لا غرر في الصلاة. راجعوا صحة الحديث، لا غرر في الصلاة، وفي رواية لا إغرار، لا إغرار في الصلاة. طيب نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.